ما يصير العذر لو كان مقنع ما يصير وبدي لابد منها معك يا ابو ندى شاعر ما يحتمي ما قفه ما فيه الخير ما هداه الله لدرب الجمال واهتدى يا اختي معلوم يعباك ما هي بالكثير شايش الراسي وحب النشامة واحدة الزعامة خلها ترهب الجمع الغفير اشهد ان دفعت كل المال فيها فالكدا اشهد ان دفعت كل المال فيها فالكدا ما يصير العذر لو كان مقنع ما يصير وفدي لابد منها معك يا بون دا شاعر ما يحتمي ما قفه ما فيه خير ما هداه الله لدرب الجمال واهتدى يا اختي معلوم يعباك ما هي بالكثير شايش الراسي وحب النشامة واحدة الزعامة خلها ترهب الجمع الغفير اشهد ان دفعت كل المال فيها بالكدا اشهد ان دفعت كل المال فيها بالكدا النظر بالراس والاذن والمشرب يحير ورقبتها غصن راكن عروقه فالندى غارب ما يلحقه بالعصا حتى النظير ابتدى ولا بغى ينتهي يوم ابتدى مبتذله من سنة من على المركب ظهير ما تغال المال في بره جعله فدا فاتن من لونها ياخذ الكحل الدرير ما خبرنا دق بعموقه هذا الكتر دا ما خبرنا دق بعموقه هذا الكتر دا النظر بالراس والاذن والمشرب يحير ورقبتها غصن لكن عروقه فالندا غالبا ما يلحقه بالعصا حتى النظير ابتدى ولا بغى ينتهي يوم ابتدى مبتذله من سنة من على المركب ظهير ما تغال المال في بره جعله فدا فاتن من لونها ياخذ الكحل الدرير ما خبرنا دق بعموقه هذا القطر دا ما خبرنا دق بعموقه هذا القطر دا يزدحم جمهورها وتهدر كنها بعير وتحفل كنها شجاع على وجه معدا قالها الاول وقال الاخير قال اخير لن قسمك لا صدى والزعامه لا صدى انت من كثر نعم صاير مليار دير علم اللي يجمع المال جمعه له صدى انت غير طرختك يا بعيد الشبح غير فارق راسك بحب لا طحن ولا هدا فارق راسك بحب لا طحن ولا هدا يزدحم جمهورها وتهدر كنها بعير وتحفل كنها شجاع على وجه معدا قالها الاول وقال الاخير قال اخير لان جسمك لا صدى والزعامه لا صدى انت من كثر نعم صاير مليار دير علم جمع المال جمع أهل السدى أنت غير طرختك يا بعيد الشبح غير فارق الرأسك بحب لا طحن ولا هدا فارق الرأسك بحب لا طحن ولا هدا يا سبيل لا تعذبه لا صح النذير الغمار تعذب الرأس والشبح قدا يكبرون بعلم واقف باليوم الكبير داخل بهم رعاع ولا قصر جدا يا مغلق تفلب يا مزبن تلجوين يا حميدنا النبايا بعيدنا المدى يا سريعنا الفزع يا مشيخ القصير يا متمت العلو مطوعة العدا ومدحت بوندا كول المدح جدير لا مشو كسابة الطيب في دربه عدا لا مشو كسابة الطيب في دربه عدا يا سبيل لا تعذبه لا صح النذير الغمار تعذب الرأس والشبع قدا يكبرون بعلم واقف في اليوم الكبير لا خلق بهم رعاع ولا قصد جدا يا مغلب تفرب يا مزبل تلجوير يا حميدنا النبا يا بعيدنا المدى يا سريعنا الفزع يا مشيخ القصير يا مدمة العنوة مطوعة العدا ومدح تبون داكب وللمتحون جدير همشة وكسابة الطيب في درب عدا لا مشة وكسابة الطيب